أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله أكبر. إذا كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجب أن يقدموه على أنفسهم، لأنه أولى بهم من أنفسهم، يعني معنى أني أراعي أنفسهم أكثر مما يراعونها. كل إنسان يراعي نفسه، لكن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لنا أكثر من رعايتنا لأنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا وجب علينا أن نقدم محبته على محبة أنفسنا، وأن نفتيه بأنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأولادنا وأمهاتنا وكل أحد. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. لكن دين له وفاء ولا ليس له وفاء؟ ليس له وفاء. وفي رواية فمن مات ولم يترك وفاء، وهذا تبين المراد، من مات ولم يترك وفاء يعني فعلي قضاؤه. وقد ورد في نفس الحديث أن من ترك ضياعا يعني عقارات أو غيرها أو مالا فلورثته، فكان عليه الصلاة والسلام يجبر ولا يجبر، يجبر ولا يجبر. كيف يجبر ولا يجبر؟ يعني يقضي الدين ولا يأخذ التركة، إذا مات أحد وعنده تركة ما يأخذها، تكون لورثته. وإن مات أحد عليه دين وليس له ورث وليس له تركة فإنه يقضيه. وإن شاء الله بقية الفوائد ذكر الفوائد. نعم يا خالد. الله إليكم. أقول إعلام بعض الناس في السطر أن الميت من كان له طالبة على الميت أو دين، أقول من كان له طالبة على الميت أو دين فليتقدم إلى ورثته على هذا مثلا كذا، ويعون هذا في السطر. أقول هذا أحسن الله إليك، يكفي في إضاء الميت؟ لا، حتى يبرأ. إيه إذا أعلنوا قال مثلا مدة أقصاها شهر إيه أو شهرين، نعم، ما تقدم الناس خلال هذه المدة؟ إيه معناه أنه ما صار عليه دين، لكن ما نقول بريء، لأن من الناس من لا يقرأ الصحف ولا يدري عنه، ما كل أحد يقرأ الصحف. نعم. أحسن الله إليك. قضاء ورثة عن المورث من الدين، هل هو على سبيل الاستحباب؟ طمان ولا قضاء؟ قضاء الدين. من تركته؟ لا. ها؟ إذا لم يترك وفاء. ها؟ إذا لم يترك شيء. إيه نعم. هل هو على سبيل الاستحباب؟ إيه على سبيل الاستحباب. وليس على سبيل الوجوب؟ لا. طيب حديث القطعمية. ها؟ أقول حديث أرأيت لو كان على أبيك دين وكنت قاضية. نعم. يعني ما يدل على أن هذا المعنى. لا يدل على أنه إذا كان ينفع قضاء الدين عن الوالد نفع عنه قضاء الحد. شيخ أحسن الله إليك شيخ، لو جاءنا شخص مدين عليه دون كثيرة يعني أضعها في غير حق، فطلب منه مساعدته، هل نساعده أو نقول يعني أنت فعلت شيئا لم يرشد الله إليه ولا نساعده؟ اشتغلوا يا جماعة. يقول الرجل استدان لشيء محرم، نعم، ثم جاء يطلب المساعدة، هل نساعده؟ ها؟ يقول أهل العلم هذا المدين لا يعطى من الزكاة، مع أن الغرماء لهم حق في الزكاة، الغارمين لهم حق في الزكاة، لكن لا يعطى من الزكاة، بل وقال له تب، فإذا تبت ساعدناك في قضاء الدين. فهذا نقول له تب، أنت الآن فعلت وأجر الله عليك ما أجر، ولا نلومك على شيء كتب عليك إذا تبت منه، لكن تب الآن ونحن نساعدك. أما أن نساعده اليوم يروح يصرف في شيء محرم أيضا ثانية، هذا ما يمكن. نعم. حفظ الله عنك. الآية بعد وصية أو دين يوصي بها أو دين، والحديث أيضا أن ترك مالا في الورثة. نعم. يبدو لي أن بين هذا مطلق، لا ما فيه، هذا مطلق يقيد في الآية. يعني يقول الآن لو الآن ترى شخص نقول له لا دين لك. كيف؟ لو ترى شخص وقال أنا لي دين على أبيك. أين؟ نقول لا شيء لك. نقول تبينه. أثبت لنا. إذا أثبت لنا نقضيه، إذا كان عندها تركة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم. ها. ما له لورثته. طيب هذا مطلق. قلت لك هذا مطلق ماله لورثته يعني بعد أن يقضى الدين والوصية، هذا مطلق تقيده الآية. نعم خال آدم أحد أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم يسكر عليه الدين لنا وما يأكل الصدقة ولا وش فيه؟ يعني هل يعني يقضي عليهم الدين؟ قرابة الرسول نقضي عنهم الدين؟ يعني متى؟ يعني وهم أحياء؟ لا ها؟ يعني هل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات من قرباءه هل يقضي عليه الدين ولا كيف؟ إيه ما يأكل الصدقة؟ إيه تخلي بالفوائد ولا نجيبها الآن؟ لأن ما أخذنا فوائد الحديث. ها؟ صدقة التطوع تجوز لأهل الرسول، التطوع يجوز لأهل الرسول. نعم نص الله إليك. بالنسبة يجوز الإنسان يقول مثلا توفى، ها؟ توفى باعتبار أنه يعني وفي أعمال، توفى يعني لها وجه أن نقول توفى أجله مثلا، توفى دهره، توفى حياته، لكن هذا خلاف المستعمل في القرآن والسنة، يعني لها وجه لكن ما جاءت هكذا. نعم فهد. ما وصلناه جزاك الله خير. نعم. ما يؤيد الشيخ أن عدم الصلاة على المدين خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يرشد إلى ذلك ولم ينقل عن أكابر الصحابة أنهم تركوا الصلاة؟ ما ندري، عدم النقل لا ليس لدينا العدم. لا هو ما أرشد، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان هذا الرجل له تأثير في مجتمعه فلا مانع، مثل ما أنه ترك الصلاة على قاتل النفس، ترك الصلاة على الغال. هنا لا ما يتعدى العوام، يعني قال صلوا على صاحب. نعم. هل يلزم الضامن يعني يكون عنده قدرة على الإفهام، عنده مادة كافية؟ إذا ضامن الناس مثلا لثقة بالقارب يقول مثلا إذا واحد كان على دين ويقول أنا أضمن لثقتي على المدين، يعني أثق بأنه يعد. لا لا ما ينبغي هذا، ما ينبغي الإنسان أنه يخاطر. صحيح أن بعض الناس يكون رجل كريم، يكون رجل كريما يضمن على الناس يجل يفرج عنهم، نقول هذا غلط، الكرم له موضوع، تكرم على الناس وتهين نفسك. نعم. أحسن عليك شيخ، لو الإنسان يطالب بشخص وهذا الشخص قد مات وليس عنده ورثة ماذا يفعل؟ وليس إيش؟ ما عنده ورثة ومات ماذا يفعل؟ كيف؟ ما فهمت. الإنسان يطالب إنسان، شخص يطلب ميتا. نعم. نعم. وهذا الرجل قد مات قبل أن يوفي الدين، مات هذا الرجل وليس عنده. مات الطالب ولا المطلوب؟ لا الطالب. ها المطلوب. المطلوب وليس عنده ورثة. ليس عنده ورثة لكي يعطي ورثة، فماذا يفعل؟ الحين الطالب هو الميت ولا المطلوب؟ الميت هو المطلوب. ها المطلوب هو الميت. المطلوب هو الميت، مات المطلوب وليس عنده ورثة. نعم. طيب وش السؤال الآن؟ ماذا يفعل؟ من اللي ما يفعل؟ الطالب. ماذا يفعل؟ ما دام انه ما عنده ورثه وعنده مال، يكون ما يتولى ماله الحاكم القاضي، فيذهب الى القاضي ويثبت الدين الذي له ويسلم له. نعم. الله ها يكون الوعد قدام ان شاء الله، الوعد قدام يوم القيامه. نعم فعل وقت قتاده هي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله، نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع الرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء، فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه، والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي روايه للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في شرح الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه

أمسكناه وثبت عليه القطع، ولكن قال أمهلوني حتى أذهب أزور أهلي وأرجع. فقلنا ما نأمن أن تهرب. فقام رجل فقال أنا كفيله. هل تصح الكفالة هذه؟ نقول لا تصح الكفالة، لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل. يعني لو تغيب المكفول الآن ما يمكن نقطع ذاك، يقطع، ما يمكن أن نقطع يد الكفيل لأنه حد. ولو قلنا إنها تقطع يده لازم أن نقيم الحد على من لم يجرم. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث مع ضعفه، بناء على القاعدة التي ذكرنا، وهي أن من كفل شخصا بحق يمكن استيفاؤه من الكفيل لو تعذر إحضار المكفول فالكفالة جائزة، وإن لم يمكن فالكفالة غير جائزة. طيب، لو كفل شخصا بقصاص، يعني شخص وجب عليه القصاص فقال ذروني أذهب إلى أهلي وأوصي وأسلم عليهم وأرجع إليكم واصنعوا ما شئتم، فقلنا لا نأمن أن تهرب. فقام رجل فقال أنا كفيله، يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ لأنه لو تعذر إحضاره لم يقتص من هذا. فإن قال قائل إذا تعذر القصاص فالدية، الحد معروف أنه ما فيه بدل، لكن القصاص فيه بدل. فالجواب عن هذا أن يقال إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فإنها لا تصح، وإن كانت في القصاص أو بدله، أي أنه كفل موجب هذه الجناية، فالكفالة صحيحة، لأنه إذا تعذر القصاص وجبت الدية. طيب، تنازع رجل وزوجته عند القاضي، فحكم القاضي بأن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها فورا، فقالت ذروني أخبر والدي، فقلنا نخشى أن تهربي. قال رجل أنا أكفلها، ما تقولون؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل لو تعذر إحضار المرأة فلا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الكفالة في هذه الأمور، إلى جواز الكفالة في هذه الأمور، وقال إنه لا يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق الواجب على المكفول، إذ أن المقصود أن نلزم الكفيل بإحضار المكفول، فبدلا من أن نتعب بطلب من وجب عليه القصاص وإحضاره نلزم الكفيل. لكن لو تعذر ومات مثلا المكفول فإننا لا نجري الحق على الكفيل. فالكفالة هذه فيها فائدة، ولا يلزم منها، لازم منها أن يؤخذ الحق من الكفيل. ما فائدتها إذن؟ إيش؟ أن نلزم الكفيل بإحضار بدن المكفول بدل من أن نتعب نحن نلزمه هو. قالوا وهذا يجري كثيرا في مشائخ القبائل، يعني يجب على بعض أفراد القبيلة حد، فيقول أنا أذهب أمهلوني يوما أو يومين حتى أنظر في أمري. نقول ما يكفلك؟ يقول شيخ القبيلة أنا أكفله. جرت العادة أن شيخ القبيلة يستطيع إحضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا، لأنه شيخ عندهم مثل السلطان، القبائل مشايخ عندهم مثل السلاطين، فهذا فيه فائدة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه تجوز الكفالة في الحدود، لا أن تقام الحدود على من كفل، لكنه يلزم بإحضار إيش؟ بإحضار بدن المكفول، فيكون التعب والطلب على من؟ على الكفيل. ثم إن فيه أيضا فائدة أخرى، وهي اطمئنان من له الحق في مسألة القصاص مثلا، يطمئن إذا علم أن هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل إحضار هذا الرجل الذي عليه القصاص، اطمئن. وهذا القول أصح، لأن الحديث الوارد كما رأيتم ضعيف ضعيف، والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصلحة بل مصالح. فيها أيضا من المصالح أن الذي عليه الحق وهو المكفول إذا علم أن فلانا كافله، ولا سيما إذا كان من مشايخ قبيلته، فإنه لا يمكن أن يهين كفالته، يصعب عليهم جدا، عندهم عادات، يصعب عليه أنه يهين كفالته فيهدر كرامته ويذله، فيحضر هو بنفسه المكفول خوفا من إهانة من؟ إهانة الكفيل. إيه نعم. ها؟ إيه؟ نقلها هنا. أما نقلها يعني في مدة وجيزة مثل من جدة إلى مكة أو من الطائف إلى مكة، بسيط هذا، أقول هذا لا أظن. وقد نقل سعد بن أبي وقاص من قصه في العقيق إلى المدينة. نعم. السلام عليكم شيخ. لو انتظرنا شيخ يوم كامل لندرك صلاة الجمعة حتى يصلى على هذا الميت، فإن مات في هذا الوقت، نعم، انتظرنا إلى بكرة صلاة الجمعة، والله ما أرى أن الإسراع به ولو فات صلاة الجمعة أولى، لأن الميت له حق، حبسه بين الناس بين أظهرهم أظهر أهله خطأ. نعم. مع من؟ عبد الله الغفاري. إيش؟ أبي ذر. إيه. إنه كفل في قصاص ثم روى أصحاب السير. ما أدري عن صحة القصة، ولا لو صحت كان شبيها بفصل النزاع. نعم. الزكاة ما يعطى من الزكاة، الغارمين منه، الغارمين الأحياء وما أكثرهم، ولأن ذل ما يدخل فيهم، لأن ذل الحي بالدين أشد بكثير من ذل الميت. الميت ما راح انتهى، ما في ذل. الغارمين ما تشمل حالة، كما أن المساكين فقراء والمساكين ما تشمل الأموات، فالغارمين هنا الأحياء مثل بقية السياق. نعم. المستحق بالإمامة بالميت. ها؟ المستحق بالجنازة إمام الحي ويا قريبه، إذا كان قريبه كذلك الشيخ. وشلون يعني؟ يعني مات الميت. نعم. وأبوه الشيخ. نعم. وإمام الحي يعني إمام القرية. أي. كذلك الشيء. نعم. يعني الصلاة عليه قصدك؟ آه. يسأل من أحق الناس بالصلاة على الميت؟ جرت العادة أن أحق الناس بالصلاة عليه إمام المسجد، إذا أتى به إلى المسجد فإمام المسجد أحق الناس به. أما إذا صلي عليه في مصلى خاص للجنائز كما هي عادة الرسول العادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العادة الغالبة، فأحق الناس به للصلاة عليه وصيه، لكن أوصى إلى شخص قال يصلي عليه فلان فهو أولى الناس، فإن لم يكن له وصي فأبوه ثم ابنه هكذا أصبعته. لكن الآن جرت العادة أن الجنائز يؤتى بها إلى المساجد، وإذا أتي به إلى المساجد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان في المسجد، فيكون إمام المسجد أحق الناس بالصلاة على هذا الميت. لكن لو فرض أن الميت أوصى أن يصلي عليه فلان ثم حضروا به إلى المسجد وقال الوصي لإمام المسجد إنه قد أوصى أن يصلي عليه، فهنا ينبغي لصاحب المسجد لإمام المسجد أن يتنازل ويقصل ويقوصل. نعم اسأل. بعض المسلمين يموتون في أمريكا ويأتون بهم إلى بعض المسلمين المستحيل. نعم يموتون في أمريكا. نعم أو في بلد الغرب. نعم ويأتون بهم إلى هنا بلد المسلمين فيسافرون بعضهم ثلاثة أيام. هو إذا كان ليس هناك مقبرة للمسلمين فهذا ضرورة عذر، أما إذا كان فيه مقبرة فاللي في أقصى الشرق أو الغرب سيبعثون في صعيد واحد. نعم يلا شاكر. قال الكفيل ها؟ قال الكفيل في الحد إنه إذا لم يستطع دار المقفول أن يحد منه ولم يستطع أن يحد منه. لا هذا شرط باطل. سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل عن الميت هل عليه الدين هل عليه دين فقالوا نعم لم يصلي عليه، وأنه إذا سأل عن الميت فقالوا عليه دين سأل عنه هل له من وفاء فإن قالوا نعم فصلى عليه. فما الجمع بينهما عليا من الحديثين؟ ها؟ ما رجعت الدرس الماضي ليش؟ إن اليوم شغلت. ها؟ شغلت اليوم خرجت ما رجعت للمارة. شغل؟ مندر؟ إما أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بحال هذا الشخص الذي سأل عنه أنه ليس عليه دين ليس عنده وفاء. نعم ليس عنده وفاء. الذي ترك الصلاتين يعلم أنه ليس عنده وفاء فلم يسأل. هذا واحد. والثاني يعني كنت قلت إما وإما للتفصيل وإما أن يعلم أنه عنده وفاء فيسأل عنه. كيف؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال، في بعض الأحيان سأل وفي بعض الأحيان ما سأل وفي بعض الأحيان يقضي إليه وفي هذا الأحيان سأل. هي صحيح الأحوال ثلاثة لكن منها على ما قلت. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي لم يسأل عن وفائه علم أنه فقير وأنه يعني لم يترك يعني تعيينا لم يترك قضاء. هذا اللي قال بندر. هذا الذي قال بندر. وأما الثاني فلم يعلم يعني هل له مال أم لا. أقول هذا الذي قال بندر عندك غيره ولا لا؟ قاله بندر الأخ. ثاني ما هذا الوجه الجمع. لا ذكرنا وجه آخر. أحمد. ثم يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث أحوال أنه كان لا يسأل. لا يسأل حتى في حديث جابر سأل. فهد. يعني كان في الأول الحال الأولى أنه لا يصلي سواء ترك وفاء أم لم يترك، وهذا يتنزل عليه حديث جابر. والثانية أنه يعني هون الأمر شوي، فكان يسأل إذا ترك وفاء صلى وإن لم يضمنه أحد. واضح؟ طيب الثالثة ها؟ لما فتح الله على الفتوح صار يقضي عنه الدين. عرفتم الآن؟ غريب. واضح. كان بالأول إذا قيل عليه دين لم يصلي عليه إلا أن يضمن، وضمنه من؟ أبو قتادة. في الثاني مرتبة ثانية كان يسأل إذا قالوا له قضاء صلى عليه سواء ضمن أو لم يضمن. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة لما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي على من عليه دين ويقول أنا أقضي. واضح؟ طيب طيب هل من مات وعليه دين تسقط الصلاة عن عليه الأخ؟ الرسول لم يصلي عليه. لا ما في أحد. يلا ها؟ كيف الرسول يتركه ونقول ماس؟ لا تسقط والدليل أنه قال صلوا على صح لا تسقط والدليل أنه كان يأمر بالصلاة عليه يأمر بالصلاة عليه. طيب ما معنى قوله أو ما معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كفارة في حد سام؟ ما هو الحد؟ الحد أين الذي يقام من أجله كتاب جريمة تخالف الشرع؟ حد عفو مقدر الشرع عن المعصية يمنع الوقوع في مثلها تكفر ذنب صحيح. إيه سمعتم؟ ها سمعتم يا جماعة؟ طيب يقول هي عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها. هذا الحد عقوبة مقدرة شرعا مو من قبل القاضي. أما اللي يحكم عليه القاضي يجد 30 جلدة يجد 40 هذا مو حد، هذا يسمى تعزيرا. طيب ما معنى قول لا كفالة فيها عبد الرحمن بن إبراهيم؟ يعني أن من وجب عليه الحد طلب مثلا أن يذهب إلى غرض شغل وقال شخص آخر أنا أكفله إذا لم يحضر. هذا مثال يا نعم. هذا مثال. الكفالة مقصود إحضار البدن يعني. وش معنى لا كفالة؟ يعني كفالة الإحضار بدن التزام بإحضار. يعني لا كفالة صحيحة أو لا كفالة موجودة أو لا كفالة تامة. لا كفالة صحيحة. ها. لا كفالة صحيحة. نعم. يعني لا يصح أن يكفل أحد من شخصا وجب عليه حد. نعم. هذا المعنى؟ طيب. ما هي العلة؟ قال لأن يعني في هذا تتعطل إقامة الحدود. يعني إذا لم يحضر من عليه الحد فيمتنع إقامة الحد على من كفله. لأنه لم يقم لا قلنا يلزم عليه أحد أمرين لكن يمكن أنك نسيت. نعم قالوا أنه يلزم عليها أن تتعطل. نحن ذكرنا يلزم أحد أمرين. نعم أنه لا يمكن الاختصاص من الذي يلزم أحد أمرين، إما الاقتصاص من الكفيل وهذا لا يمكن لأنه إن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وإما تعطيل الحد إذا لم نقمه على الكفيل. واضح يا جماعة؟ هذا هو الحكمة. طيب ذكرنا الحديث على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة. ذكرنا قولا آخر في المسألة أحمد. ما حضرت لا حول ولا. نعم يا عبد الله. ذكرنا قولا آخر اختاره من شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الكفالة في الحد جائزة. إذا كان مثلا شيخ القبيلة أو كذا. لا هو ما قال شيخ قبيلة ولا شيخ غير قبيلة. أنه يجوز الكفالة في الحد لكن نحن وجهناها. إذا كانت في مصلحة. ما مشكلة. الشيخ يقول يجوز الكفالة في الحد بس قف على هذا. لكن نحن وجهناها وجبنا أمثلة. واضح؟ طيب لكن هل في الكفالة في الحد من فائدة؟ سلامة. نعم شيخ. ما هي؟ أولا قد أن صاحب الحق يضمن حقه لا يكون لا حد، هذا حد لله كحد زنا سرقة. السؤال هل للكفالة في الحد من فائدة؟ نعم يعني إحضار نفس الشخص اللي مفعول أي يتوجب على الكافر يحضر. طيب وهل في فائدة ولا ما في فائدة؟ إلا في فائدة أنه سهلة مهمة لنفس القضاة للسلطات. صحيح قلنا أنه فائدة سهل المهمة، وضربنا مثلا لذلك بما إذا كان هناك قبيلة لها شيخ وجب الحد على بعض أفرادها وطلب منا مهلة لإصلاح بعض حاله، وقلنا لا يمكن، هات كفيل، وجاء بكفيل هو شيخ القبيلة، شيخ القبيلة يستطيع أن يحضره في أي وقت شاء. واضح؟ فإذا كان في الكفالة في الحد فائدة فالصحيح أن ذلك جائز. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف: باب الشركة والوكالة. باب الشركة والوكالة، يقال الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة، الشركة أي بوزن سرقة وثمرة ونعمة، بوزن إيش؟ سرقة وثمرة ونعمة، بوزن سرقة كيف؟ شركة، بوزن ثمرة شركة، بوزن نعمة شركة. وهي في اللغة الاختلاط، الشركة هي في اللغة الاختلاط، اختلاط شخصين في شيء. ومنه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي من إيش؟ الشركاء. وأما في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف، يعني أن يجتمع شخصان في شيء مستحق لهما، أو يجتمع الشخصان في تصرف بينهما. وتسمى الأولى شركة أملاك، والثانية شركة عقود. الأولى شركة أملاك والثانية شركة عقود. مثال الأولى: ورث ابنان بيتا من أبيهما، ورث اثنان بيتا من أبيهما، الاجتماع بينهما هو اجتماع في إيش؟ في استحقاق، في استحقاق، استحق ملكية هذا البيت. اجتماع في تصرف، أعطى شخص ماله عاملا يعمل فيه بنصف الربح، وهي المضاربة. هذا اجتماع في إيش؟ في تصرف، ليس بينهما ملك مسبق اجتمع فيه، ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد الجاري بينهما. والتصرف في حجاج تولى مبكرين. نعم، إذن هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. مثال الاجتماع في الاستحقاق: أن يشترك اثنان في بيت ورثاه من أبيهما. ومثال الثاني: أن يشترك اثنان في المضاربة، أعطى شخص مالا على أن يعمل فيه بجزء من ربحه، وهي المضاربة المعروفة. طيب، ولها أنواع لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله. أما الوكالة فهي فالوكالة تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه، تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه، مثل أن أقول لشخص: وكلتك تشتري لي كذا وكذا،